بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس الحديث، من دروس متون الحديث. وقد درج أهل العلم في بلادنا على التدرج في طلب العلم على وجه العموم، ومن ذلك علم الحديث. فيبدأ الطالب بحفظ الأربعين النووية للإمام النووي، وهي 42 حديثا، وزادها الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله 8 أحاديث، فبلغت 50 حديثا، كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وسيأتي إن شاء الله الحديث عليها. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية يحفظ عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، صاحب المؤلفات النافعة في علم الرجال كالكمال وتهذيب الكمال وغيره. وهي 448 حديثا، وكلها صحيحة متفق على صحتها، فهي من أعلى أنواع الصحة بخلاف النووية، ففيها أحاديث حسنة وبعض الأحاديث تجاذبتها اجتهادات العلماء في التصحيح والتضعيف، وسيأتي إن شاء الله الكلام على كل حديث في موضعه. أما العمدة فهي أحاديث متفق على صحتها، أجمع العلماء على صحتها. ودرجة الصحة عند أهل العلم أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح دون ذلك. فالعمدة هي من أصح الأحاديث. وثم بعد ذلك ينتقل إلى بلوغ المرام، وهي قرابة 1600 حديث، وفيها يعني المتفق عليه، وفيها ما رواه السنن، وفيها ما كان رواه الإمام أحمد وغير ذلك، وفيها بعض الأحاديث التي ضعفت. على كل حال يبدأ بالنووية، هكذا درج أهل العلم. وهذا التدرج في العلم هذا هو الأصل، وكان ذلك في السلف. شعبة رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في الحديث كان يسمع ويقرأ على قتادة الحديثين والثلاثة، فيذهب فعندما يتقنها حفظا ويعني ويفهم معناها يأتي فيأخذ غيرها، يأخذ غيرها. وهكذا درجة العلم بالتدرج. وأذكر شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، سمعته أكثر من مرة يقول عندما بدأنا في الدراسة على الشيخ الفقيه محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله تعالى، وكان في حلقات المسجد، وكان المعهد العلمي هناك أول ما فتح كانت حلقات، 3 حلقات في الجامع الكبير. فقال لنا الشيخ، وكنا صغارا مبتدئين في طلب العلم، فقال لو أن أحدكم عنده أرض ويريد أن يبنيها، أن يعمرها، ولكن لا يستطيع أن يبنيها دفعة واحدة، ولكنه كل يوم يأتي بلبنة لبنتين، فبعد 10 سنوات كيف تكون هذه الأرض؟ تكون بناء. فضربه الشيخ هذا المثل للتدرج والمواصلة ولو باليسير، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وفضائل العلم الشرعي معروفة وأفرد بالمصنفات. ونعود على 40 النووية، فال40 النووية هي من أهم الأحاديث ومن قواعد الإسلام، وأحاديث يعني عظيمة، حري بطالب العلم أن يحفظها وأن يتقنها وأن يضبطها على المشايخ، ثم يقتلها شرحا ودراسة ويداوم النظر فيها وفي شروحها، وقد بلغت شروحها أكثر من 100 شرح. فمن أفضلها جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهو على طريقة متوسع

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه. ومن السنة حديث عائشة وغيره. والنية يعني بها يفرق بين العبادات أيضا، فالفرق بين سنة الفجر وصلاة الفجر النية، وإلا في العمل يعني صورتها واحدة. فالإخلاص هو شرط في الأعمال. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما أداة حصر، فليس له إلا ما نواه بعمله هذا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من هاجر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا إخلاص، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، وهذه نية فاسدة. وكان هناك يعني رجل هاجر من أجل أم قيس، أراد أن يتزوج هذه المرأة فاشترطت عليها أن يهاجر، فهاجر وتزوجته، وكان يسمى مهاجر أم قيس. وهذا ذكر سعيد المنصور في سننه بسند على شرط الشيخين، ولكن لم يذكر فيه الحديث إنما الأعمال بالنيات، كما نبه لذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. فهذا بعض ما تيسر من فقه هذا الحديث. والحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه، وهو أصل من أصول الدين، بل الدين كله فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث يشتمل على الإسلام كله، ويعني يشتمل على أركان الإيمان وأركان الإسلام قبل ذلك. وقال عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني أمره عجيب، لا يعرفه أحد من أهل المدينة ومن الصحابة. وكان في ذلك الوقت يعني محصورة، أهلها معدودون معروفون، ولا يرى عليه يعني أثر السفر من الشات ومن الغبار ومن التعب، فكان أمره عجيب. قال: فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في بعض الروايات. وقال: يا محمد. ها هنا قال بعض أهل العلم: فيه صبر العالم على سوء أدب المتعلم، فهذا دنا إلى أن وضع ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، مجرد، لم يقل يا رسول الله أو يا نبي الله. فقالوا: ينبغي على المعلم أن يصبر على سوء أدب المتعلم، وأيضا يجب عليه أن يعلمه وأن يبلغ ما أتاه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فيجب على العالم أن يصبر على جفوة الطالب، وأيضا على الطالب أن يصبر على جفوة المعلم من باب أولى. ويذكر عن بعض العلماء أنه يعني كان فيه شدة ونهر بعض الطلاب، فسمعه بعضهم فقال: لو قال لي هذا أو عاملني بهذه المعاملة لتركته. فسمع الشيخ هذا الكلام فقال: أتراه أحمق مثلك يترك ما ينفعه من أجل سوء خلقي؟ والواجب هو الرفق وحسن الخلق من الجانبين، خاصة أنهم ورثة الأنبياء، وكثيرا ما رأينا من بعض المشايخ الجلافة والشدة، وهذا مما يعني يحز في النفس، فقد رأيت كثيرا من هذا. وهذا خلاف صفة المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا هو الواجب، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالواجب هو اللين لأهل الإيمان وطلبة العلم الذين هم أفضل الناس وورثة الأنبياء. على كل حال إذا حصل شيء من سوء الأدب فالواجب هو الصبر والبذل العلم، وإن شاء الله يأتي به العلم ويستفيد منه إن شاء الله ويجد في حسناته في ميزانه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. فهنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، وعجبوا من تصديقه، لأن لا يسأل لا الأصل أنه لا يسأل إنسان جاهل، لكن عندما قال صدقت دل على أن عنده علم. فمن أجل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، يجب على كل مسلم أن يعرفها ويعمل بها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه شهادة يدخل بها الإنسان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله هو الاعتقاد، الشهادة هي الاعتقاد، أن يعتقد وينطق بهذه الشهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ويأتي إن شاء الله شرح الإيمان بالله في أركان الإيمان، وأن محمد رسول الله، أنه عبد الله ورسوله أرسله من الناس جميعا، سيأتي إن شاء الله شرح ذلك. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، الصلاة هنا هي الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة كما في حديث الأعرابي، فما زاد فهو تطوع، منها السنن الرواتب وغيرها، ولكن الأركان هي الصلوات الخمس. ثم قال: نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الزكاة هي العبادة المالية في الأموال الزكوية المعروفة على تفصيلها في كتب الفقه، فهي في زكاة النقدين وزكاة السائمة من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، وتفصيلها في كتب الفقه في الفروع. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج، وصوم رمضان. رمضان هو الشهر التاسع بين شعبان وشوال، وهو ركن من أركان الإسلام. والصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والمفطرات وأحكام الصيام مبسوطة في كتب الفروع، وليس هذا مقام بسطها. ثم ذكر حج هنا، نعم، هنا، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فحج البيت هو القصد إلى المناسك وإلى مكة لأداء فريضة الحج في زمن مخصوص، وهو فرض في العمر مرة واحدة، وهو ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد والراحلة كما هو معروف. ثم قال بعد ذلك: قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، هذه أركان الإيمان، تلك أركان الإسلام، وهنا أركان الإيمان. وأهل العلم يقولون: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر يعني في معا، فكان الإسلام أخص بالأعمال الظاهرة، والإيمان أخص بالأعمال الباطنة. فأركان الإيمان، وأولا الإيمان في مذهب أهل السنة والجماعة قول وعمل، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين قول وعمل، قول القلب أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا هو الإيمان في مذهب أهل السنة والجماعة، وقد أفردها أهل العلم بمصنفات، من ذلك مجلد كامل في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام التيمية، يحتوي على عدة كتب، منها الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، وفي مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية وفيه الإيمان لابن أبي شيبة وغير ذلك من المصنفات، وهي من ما ترك الإسلاميين. فمرجعة الفقهاء يخرجون العمل عن الإيمان، يقول كما في الطحاوية أنه قول، أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان، ولم يذكر العمل بالأركان، فيخرجون جنس العمل. وهذه مسألة عظيمة، بسطها يعني يحتاج إلى وقت، ووقع كثير من المعاصرين ومن المشهورين في مسائل في الإرجاع، وبالتالي كان أحكامهم في النوازل على مذهب مرجئة، ويأتي المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا. نعم. وأركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بتوحيد الربوبية، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر، الله خالق كل شيء والمالك تبارك الذي بيده الملك، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. فالخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، فما في الوجود إلا خالق ومخلوق، فالله هو الخالق وكل ما سواه مخلوق له سبحانه وتعالى، من العرش ومن أفعال العباد ومن غير ذلك. والمدبر، فالله سبحانه وتعالى هو المعز وهو المذل وهو الرازق وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل بشيء قدير، فهو تشرك به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي حديث معاذ في الصحيحين قال يا معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. من دعا غير الله كمن يا حسين أو يا هادي أو يا عيدروس أو غير ذلك من عباد القبور فهو كافر مشرك، فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة. العبادة حق الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف لا لنبي مقرب ولا لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وغيرهم من باب أولى. والأدلة كما سبق وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك. وقد ذكر كثيرا منها الإمام محمد بن عبد الوهاب من أنواع العبادة في رسالته اللطيفة التي هي أصل في الاعتقاد الأصول الثلاثة. نعم. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي ذكرها الله تعالى، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا نصه في الأصول الثلاثة. فهذا، والشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من المجددين لدين الله سبحانه وتعالى. عذرا لم أفهم المقصود. وقد فتح الله عليه فيه فتحا مبينا. فالنوع الثالث من نوع التوحيد هو توحيد الذات والأسماء والصفات الذات، بأن الله سبحانه وتعالى ذاته واحدة، فهو واحد سبحانه وتعالى. قل هو الله واحد، الله الواحد القهار. ونؤمن بالأسماء والصفات كما وردت في نعم، والإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة العقيدة الواسطية، التي هي أفضل ما ألف في مذهب أهل السنة والجماعة، خاصة في الأمور التي اختلف فيها الإسلاميون والناس. ثم بعد ذلك الإيمان بالله والملائكة، نؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ولهم أعمال، منهم الموكل بالقاطر ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالموت، قل يتوفاكم ملك الموت، ومنهم الموكل بالنار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولهم أعمال كثيرة، وهم مخلوقون من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة، قال خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من النار، وخلق آدم أو بنو آدم مما علمت من يعني من الطين. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب نؤمن بالكتب بما سمى الله سبحانه وتعالى منها في القرآن بما علمنا منها وما لم نعلم، فنؤمن بالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور وبالقرآن وهو خاتمها ومهيم عليها، وقد نسخ الله به جميع الكتب المتقدمة. إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبهذا نعلم كفر من دعا إلى وحدة الأديان وقال إن اليهود والنصارى المعاصرين أنهم على حق وأنهم على دين وسموه الدين الإبراهيمي، فهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي بعثت به إلا كان من أصحاب النار. واليهودي الصبي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم، فنظر إلى والده فقال أطع أبا القاسم فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فلا خلاف بين أهل العلم ولا أهل القبلة قاطبة على أن اليهود والنصارى كفار، وأنه لم يبقى إلى الله سبحانه وتعالى طريق إلا باتباع الإسلام، ومن يبتع الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم الإيمان بالرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والمرسلين، فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة فهو كافر. وبذا أجمع العلماء على كفر القاديانية والبهائية وغيرها من الطائف التي يزعم أن لهم أنبياء، ولها نشاط الآن ولها قنوات في أكثر من 600 قناة لهم في بريطانيا، ولهم قنوات ولهم حضور في الأردن وفي فلسطين وفي غيرها وفي الهند وفي باكستان. ولا خلاف بين العلماء المعاصرين أن القاديانية أنهم كفار، عالمهم وجاهلهم، وهم ليسوا من طوائف المسلمين. نعم. ثم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو دخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من سؤال الملكين ومن فتنة القبر، ثم البعث، بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها، ثم الحساب و قيام الناس حفاة عراة غرلا، ثم رصاة القيامة وما يحصل فيها والميزان والحوض، ثم الجنة والنار. هذا هو يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره يتضمن أربعة أمور وهي مراتب الإيمان بالقدر. الأولى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأن الله علم ما هو كائن قبل أن يخلقه كما قال سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم. ثم الكتابة، المرتبة الثانية الكتابة، قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وفي الحديث إن الله خلق أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن لا يوم القيامة. ثم عموم الخلق، ثم عموم المشيئة، ثم عموم الخلق. عموم المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون في هذا الكون ولا في الوجود ولا في خلق الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم عموم الخلق، فالله خالق كل شيء من أفعال العباد ومن العرش ومن الروح، فما في الوجود إلا خالق ومخلوق، فالله هو الخالق سبحانه وتعالى وكل ما سواه مخلوق له، كما قال تعالى الله خالق كل شيء. لا يكون المؤمن مؤمنا بالقدر إلا أن ينتظم هذه المراتب الأربع. ثم بعد ذلك قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه مرتبة المراقبة، أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه فيحسن العمل. ثم قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فسأل عن الساعة وهي القيامة متى هي، فقال هذا مما استأثر الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أدب عظيم، أن الإنسان العالم أو طالب العلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه قال لا أعلم. وهكذا كان السلف ابن عمر وغيرهم، ومالك، مالك أتاه رجل من مصر يسأله عن 40 مسألة فما أجاب إلا في 5، قال وماذا أقول لمن خلفي؟ قال قل لهم مالك لا يعلم. فهذا هو الواجب. وقد قال السلف إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، نسأل الله السلام والعافية. والآن نرى علماء الفضائيات وغيرهم يسألون من أصقاع الدنيا عن النوازل التي لو سئل عنها عمر لجمع عليها أهل بدر، قل أن يستقل بها عالم، يفتون بها في لحظات ودون تأمل وحتى قبل أن يتم السائل سؤاله، ونسأل الله السلام والعافية. فينبغي التريث وتدافع الفتية، وأن لا يصدر الناس إلا عن أهل الفتية ممن رسخ في الإيمان والعلم وعرف بالتقوى ولم يدخل مداخل المظلمة ولم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. هذا هو الواجب على الناس أن يسألهم، هؤلاء هم أهل الذكر الذين قال الله سبحانه وتعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها وأشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها. اختلف العلماء في معنى هذا، فقيل هو كثرة العقوق في آخر الزمان، وأن يعامل الوالد والده كما يعامل السيد عبده أو أمته، واختار هذا الحافظ ابن حجر في الفتح. وقيل لا، هو أن يردنا أن نعم يردنا أن الإماء يردنا الملوك. وقيل أن يجلب، يكثر رقيق فيجلب، فتجلب البنت ثم تعتق ثم تجلب الأم فتشتريها وهي لا تعلم فتملكها، أن تلد الأمة ربتها. فهذه أقوال في هذا المسألة. وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء البدو رعاء الشاة، يعني العراة الذين لا يلبسون إلا من الملابس قليل، والحفاة لا نعال لهم، والرعاء رعاء الشاة الغنم يتطاولون في البنيان ويتباهون بها، وهذا قد حصل الآن. وهذه تسمى علامات الساعة الصغرى، وقد يعني خرجت، نسأل الله السلامة والعافية. قال ثم انطلق فلبثت مريا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قيل لبث 3 أيام. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. فسمى ما سأل في هذا الحديث أنه الدين كامل، وحقا هو الدين كامل، وحري بنا أن نتأمل ما فيه من الحكمة، ونقرأ شروحها التي قد أفرد بالمصنفات وبنى عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب الأصول 3 على هذا الحديث، ذكرها في آخره. قال والدليل من السنة حديث جبريل المشهور ثم ساقه. ثم فيه أن الملائكة تتصور بصور البشر، كما هذا جبريل عليه السلام تصور بصورة رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرفه منا أحد كما يقول عمر. وأيضا تصور لمريم فتمثل لها بشرا سويا، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. ثم حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على 5، هذا يدخل في أركان الإسلام، بني دل على أنها المباني والأركان العظيمة. بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وشهادة أن محمد رسول الله، هي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا إلى جميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي حديث جابر قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصه بعثت إلى الناس عامة، فهو رسول الله إلى الناس بل إلى الجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي هنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني للجن والإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى آخره في الآيات. وتقتضي هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخر الصوم بعد الحج، والمعروف أنه لا، أن الحج قبل أن الصوم قبل الحج، ترتيب أركان الإسلام كما في الأحاديث حديث جبير وغيره. وفي هذا الحديث في روايات شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة الأولى ثم الزكاة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، لكن هنا أخر قدم. وقد ثبت في نفس الحديث في الشريعة الأجري قدم بالرواية الصحيحة الموافقة لما في حديث جبريل تقديم الصيام. وأيضا أخرجها في الإيمان ابن أبي شيبة ضاف الإمام بسند على شرط الشيخين. فهذا بعض فقه هذه الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.